يا هم تكفى بعد عن سور قلبي روح يا دمع لا ما عاد فيني زيادة نور. يا هم تكفى بعد عن سور قلبي روح يا دمع لا ما عاد فيني زيادة نور. جرحي دمعتي والذنب مني فوح يتعب معايا القلب تتعب معايا الروح. عن سور قلبي روح يا دمع لا ما عاد فيني زيادة نور. يا ربنا توبة تشفي بها لي جروح الذنب يغرقني والهم طوقني. تكفى بعد عن سور قلبي روح يا دمع لا ما عاد فيني زيادة نور. يا ربنا توبة تشفي بها لي جروح وتوب من ذنبي. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي, يا ربي.